بألفاظ وجيزة جدا ذات معنى غزير جدا. وهذا هو شأن الحديث النبوي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أوتيت جوامع الكلم. ولأجل هذا يقال أن الإمام النووي رحمه الله لما انتقى الأربعين انتقاها لكونها من جوامع الكلم، ألفاظ موجزة ذات معاني غزيرة جدا. هذه مقدمة. المقدمة التي بعد ذلك وهي أن سورة الفاتحة اشتملت على تعريف رب العالمين بثلاثة أسماء. هذه الأسماء هي أصل كل الأسماء الأخرى، وغالبا ما تكون هذه الأسماء الثلاثة تكون متبوعة وليست تابعة. أول هذه الأسماء الله، وثاني هذه الأسماء الرب، وثالثها الرحمن. هذه الأسماء الثلاثة جمعت كل إشارات الأسماء الأخرى، فاسم الله تعالى جامع لكل تأله له سبحانه وتعالى، واسم الرب جامع لكل أفعاله تعالى، واسم الرحمن جامع لكل الأسماء الدالة على الجود والكرم والإنعام وغيرها. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا عندنا ست مسائل. أما المسألة الأولى أشرنا إليها على سبيل الإجمال في المرة الماضية، وهي أنها تسمى بالبسملة، وقلنا أن هذا يسمى نحتا، هذا يسمى نحتا. يعرف العلماء معنى النحت فيقولون: هو صوغ جمل وتراكيب على فعل وزنه فعلا. هو صوغ جمل أو تراكيب على فعل وزنه فعل لا. هذا هو معنى النحت. ويضيف الآخرون إلى أن النحت يكون كذلك في الأسماء ويكون كذلك في النسب. ففي الأسماء مثلا الواردة على لسان العرب: عبد شمس يقال له العبشمي، وكذلك عبد الدار كانوا يقولون له العبدري هكذا. وأما النسبة فالذي يعيش مثلا في حضرموت يقال له حضرمي، يقال له حضرمي، نعم. ولكن غالب النحت توفيقي وليس سماعي، يعني أنك أنت الذي تصوغه. يقال كما ذكر ذلك الطراز في كتابه اليواقيت أن النحت الذي ورد بالسماع سبعة، وهي البسملة، وكذلك الحوقلة وهي أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك الحيعلة يعني حي على الصلاة، وكذلك الجيعلة وهي نحت جعلت فداك، نعم. وكذلك قيل السبحلة وهي معناه سبحان الله، وكذلك الهلهلة وهي لا إله إلا الله، هذه هي. ومنهم من يضيف الطبق لا ومعناها أطال الله بقاءك. هذه النحوت التي وردت على لسان العرب من باب السماع في الأسماء. والبسملة معناه بسم الله الرحمن الرحيم. وقد سئل بعض أهل العلم من المتأخرين عمن يسمي ابنته بسملة، فقال أن ذلك مكروه لا ينبغي، لا يصل إلى درجة التحريم إلا أنه مكروه. المقدمة التي في البسملة أو في بسم الله الرحمن الرحيم الثانية، وهي هل هي آية من سورة الفاتحة، مر معنا ذلك. ولكن الإمام مالك وكذلك علماء المدينة غالبهم كان يراها أنها ليست من الفاتحة، لهم في ذلك أدلة، لهم في ذلك أدلة. أما الدليل الأول فهو الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، الذي فيه إذا قال الحمد لله وما بدأ به بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث الثاني هو حديث عائشة وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى استفتح بالتكبير ثم بالحمد لله رب العالمين، وما قالت ببسم الله الرحمن الرحيم. والحديث الذي في مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، كلهم ابتدأ بالحمد لله رب العالمين، ولا يوجد واحد فيهم صلى بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك قالوا العقل، هذا الدليل العقلي، وهو أن القرآن متواتر بالإجماع، ولو كانت البسملة من الفاتحة لما نقل فيها الخلاف، لما نقل فيها الخلاف، لا سيما هناك قاعدة لا أدري إذا كان سيتعرض لها الشيخ في علم الحديث، وهي أن النقل إذا كانت الدواعي لذكره كثيرة وقيمة ومعتبرة ولم يذكر فمعناه أنه ضعيف. البسملة هل هي من الفاتحة ولا لا؟ هل هذا أمر هين؟ هو أمر عظيم جدا، مع ذلك لم تنقل، والقرآن متواتر، فضلا عن كون بعض الأحاديث آحاد، لكن القرآن لا، هو متواتر كما عرفه الشيخ، وهو أن يرويه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. عادة هذا قيد يعني مهم جدا، لأنه قد يتواطأ على الكذب. هذه بعض الأدلة. وكذلك من الأدلة قولهم أن أول آية أنزلها الله تعالى هي اقرأ، وما قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم، إنما بدأت مباشرة بإقرأ. ولكن هذه الأدلة كلها قابلة للنقد الصحيح، ولأجل هذا كان الحق مع المخالفين لهذا القول كالإمام الشافعي وكعلماء البصرة وعلماء مكة، لأن هنالك أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، وفسرت الأحاديث الأولى التي لم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم على أنها ذكرت سرا، بل إن حديث عائشة الذي ذكرناه أنها قالت استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير والحمد لله دليل على أن البسملة فعلا كانت مخفية هنا سرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير يستفتح بأدعية معروفة، لكن هل ذكرتها عائشة؟ لم تذكرها. البسملة من قبيل ذلك الاستفتاح من حيث السرية، فهي تكون سرا. منهم من يرى الجهر، وهذه مسألة أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، إلا أنه كان يكتب البسملة ولا يجهر بها. المسألة التي بعد ذلك في معاني الباء التي في قوله تعالى بسم الله، الباء في اللغة العربية لها ثمان معاني، ومنهم من يوصلها إلى عشرة، هي كثيرة وليست لي الموضوع إن شاء الله حتى لا نطيل. يراد بها الإنصاف، ويراد بها التعدي، ويراد بها كذلك المصاحبة، ويراد بها الاستعانة. وقد جمع أحدهم معاني الباء في قوله، لا أدري إذا كان سأستحضر هذا ولا لا، تعد لصوقا واستعن بتسبب، وأبدل صحابا خالفوك بالاستعلاء أو قابلوك بالاستعلاء. تعد لصوقا يعني تجاوز لصوقا، صاحب لصوق، واستعن يعني للاستعانة، بتسبب يعني كونها سببية إلى آخره. أما في بسم الله فالباء هنا قيل أنها للمصاحبة، وقيل أنها للاستعانة. الذين قالوا هي للمصاحبة المعتزلة، هم الذين قالوا هي للمصاحبة، وقال بذلك الزمخشري، تعرفونه صاحب الكشاف، وهو إمام المعتزلة في عصره، وأهل السنة على أنها للاستعانة. ولكن المحقق محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه قال ليس في ذلك غبار إن شاء الله تعالى. كيف؟ الباء هنا قال هي للاستعانة وللمصاحبة معا. للاستعانة أي أنك تستعين بالله تبارك وتعالى على ما أنت مقدم عليه، وللمصاحبة أي أنك تصاحب بذلك الإثم من أجل التبرك به، من أجل التبرك. المعتزلة قالوا لا نقول للاستعانة، لأن الباء التي تفيد الاستعانة تدخل على الآلات، وهذا سوء أدب مع الله تعالى، ولكن هذا تأويل بعيد جدا. فالباء في بسم الله للاستعانة وللمصاحبة، مصاحبة بسم الله تعالى من أجل التبرك، هذا هو الحق. الاسم مر معنا وهو من السمو أو من السمة. الاسم سمي اسما إما من السمو يعني العلو، أو السمة معناها العلامة. والغالب في الأشياء أن علامتها تكون هي الأعلى، فأعلى شيء علامة له، فلا فرق حينئذ شاسع. وقلنا أن هذا المتعلق لا بد أن يكون فعلا، وهو أقرأ أو أكتب أو كل ما يضمره الإنسان المبسمل، كما أضمر تلكم المرأة التي قال عنها عمر بن أبي ربيعة، لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. المسألة التي بعد ذلك وهي باسم الله تعالى، الله هنا رققت لأن ما قبلها مكسور، أما إذا كان مرفوعا أو كان منصوبا فإنها تفخم، وسيأتي التفصيل في معنى الله في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذه مسألة قيل أنه لا فرق بين رحمن وبين رحيم، قيل كندمان ونديم نفس الشيء، وقيل أنه هنالك فرق، وهذا هو الأصوب الذي أشرت إليه في المرة الماضية، وهو أن الرحمن هو ذو الرحمة العامة لجميع الناس، والرحيم هي خاصة بالمؤمنين، هو ذو الرحمة الخاصة. لماذا ذكر الله تعالى الرحمن الرحيم؟ ولو ذكر الرحمن فقط لكان المعنى سليم، ولو ذكر الرحيم فقط لكان المعنى سليم كذا، لكن لماذا ذكرهما؟ قيل أن ذلك للتوكيد، وقال بهذا قطرب البصري رحمه الله اللغوي المشهور صاحب الثلاثية، ثلاثية قطرب، هذه أنصح بحفظها، ثلاثية رائعة جدا، يذكر الكلمات المثلثة مع بيان معناها، مثلا يقول لك سهام وسهام وسهام، وكل الكلمات المثلثة جعلها في شكل أبيات رائعة جدا. وقيل غير ذلك، أي أن هذا الجمع بين الرحمن والرحيم كان ترغيبا للمؤمنين، فالله تعالى أول ما ابتدأ به هو ذكر صفة الرحمة، وهذا هو الأصل في صفاته تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي المعروف: إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. مسألة أشرت إلى معناها أو إلى جهتها لبعضكم فقط، وهي: هل الرحمة مخلوقة ولا لا؟ اختلف العلماء، ولكن الحق التفصيل. إن كنت تقصد بالرحمة صفة الله تعالى فهي ليست مخلوقة. لماذا يا جماعة؟ الفرق الضالة كالجهمية وكالمعتزلة يقولون إن صفات الله تعالى مخلوقة، ومعنى هذا أن الله مخلوق فيكفرون، لأن مآل قولهم هو أنه لا يوجد إله، لا يوجد الله، لا يوجد رب. مآل قولهم الإلحاد. أهل السنة والجماعة قالوا: لا، صفات الله تعالى كذاته، إن كانت الذات مخلوقة فهي مخلوقة، وتعالى الله عن هذا. فبالإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، أن الذات والصفة ليست بمخلوقة، الصفة ليست مخلوقة، صفة الله تعالى ليست مخلوقة، والكلام في الذات كالكلام في الصفات يحذو حذوة. ولكن قد يصادف أحدكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأنزل رحمة أو إلى الأرض رحمة واحدة، وادخر يوم القيامة 99 رحمة. قد يقول: كيف تقول الآن الرحمة ليست مخلوقة والحديث يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها؟ نقول: الرحمات المنزلة هذه فعلا مخلوقة، أما الرحمة التي منها اشتق اسم الرحمن والرحيم هذه ليست بمخلوقة. كذلك الشأن بالنسبة لاسم الله تعالى المؤمن، هل هو، هل الإيمان مخلوق ولا لا؟ إذا كان الإيمان الذي تقصد به هو ما وقر في القلب وصدقه العمل فإن هذا مخلوق. الإيمان الذي أنت تنطق به وتعتقده في قلبك وتعمله بجوارحك هذا مخلوق. أما الإيمان الذي اشتق منه اسم الله تعالى المؤمن فإن هذا ليس بمخلوق. هذا التفصيل ضروري جدا لا بد من بيانه. والله ما سمعت. النوم نعم هو مخلوق، ويقول الإمام أحمد بن حنبل: هذا الليل مخلوق عجيب. الليل كل شيء عدا الخالق مخلوق، قاعدة. كل شيء عدا الخالق وصفته مخلوق، كما سيأتي في تفسير معنى العالمين. فالرحمة إذن المخلوق منها هو المنزل إلى الأرض والمدخر يوم القيامة، والذي هو غير مخلوق هو الذي اشتق منه اسمه تبارك وتعالى. هذا فيما يخص الرحمن. المقدمة أو المسألة التي بعد ذلك وهي قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل ابتدأ هذه الفاتحة بالحمد بعد البسملة، ولماذا ابتدأها به؟ من يجيب؟ لماذا كانت أول السورة الحمد لله رب العالمين؟ أنا أشرت في المقدمات العشرة إلى علم يقال له علم النسبة، وهو ذكر تناسب ترتيب الآيات والسور. لماذا لم يبتدئ الله تعالى بسورة الإخلاص؟ ابتدأها بالحمد لله رب العالمين، لأن كل ما في الوجود يا جماعة لم يقم إلا بحمد الله تبارك وتعالى. كل نعمة فهي من الله تبارك وتعالى، ولأجل هذا يقول الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعمة، بل إنه ذكر النعمة في سياق للجمع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله، ما قال نعم الله، لا تحصوها، لأن النعمة الواحدة قد تتضمن وقد تجر مئات النعم. أعظم نعمة هي القرآن الكريم، أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان القرآن الكريم. ولأجل هذا كان حري بالبدء بالحمد. والحمد تعريفه من حيث اللغة هو الثناء، مطلق الثناء في اللغة هو الثناء، أما اصطلاحا فهو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، إما على الإحسان أو الكمال. هذا هو تعريف الحمد. في ذلك أعيده، طيب، يعني في ذلك عدة صيغ ذكر الشيخ مرة صيغة منها وهي تصب في مصب واحد إن شاء الله تعالى. قلت: هي الثناء بالجميل، والثناء لا يكون إلا باللسان، هي الثناء بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم في مقابلة الإحسان أو الكمال. أشرحه: هو الثناء يعني باللسان، يخرج بذلك الجوارح والقلب، ما سيأتي في الفرق بين الحمد وبين الشكر. الثناء بالجميل يعني بالثناء الحسن على الجميل الاختياري، أي لكونه تبارك وتعالى أنعم عليك، أي لأفعاله تبارك وتعالى. أو القديم على الجميل الاختياري، أو القديم أي أنك تحمد الله عز وجل لكونه عليم، وتحمد الله تبارك وتعالى لكونه متكلم. هذا هو معناه القديم، يعني الصفات التي ليست فعلية إنما ذاتية لا تنفك عن ذاته تبارك وتعالى. في مقابلة الإحسان أي سواء أنعم عليك أو لم ينعم فأنت تحمده. الله تبارك وتعالى إذا أعطاك العافية تحمده ولا لا؟ تحمده. الله تعالى إذا أعطاك مرض هل تحمده ولا لا؟ تحمده. هل أعطاك نعمة؟ لا، هي في الظاهر ليست بنعمة، ولكنها في الباطن نعمة ورحمة، فأنت تحمده عليها. أو الكمال أي أنه لأنه كامل في صفاته وكامل في ذاته تبارك وتعالى وفي أفعاله. فحمدك لله تعالى يكون لصفاته الفعلية، كأن يرزقك وكأن يهديك، وعلى صفاته الذاتية كعلمه وبصره وسمعه. هذا هو الحمد وهذا هو الصواب. الحمد يختلف مع الشكر ويختلف مع المدح كذلك. قيل أن الحمد نقيضه الذم، والمدح نقيضه الهجاء، والشكر نقيضه الكفر، شكران النعمة كفران النعمة. ولأجل هذا تقول امرأة أبي لهب في سبها للنبي صلى الله عليه وسلم: مذمم أبينا، ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمي محمد من الحمد. وفي هذا يقول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد. وهذا يعني فيه فضل للحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتق اسمه منه. الحمد يختلف مع الشكر كما أشار الشيخ المرة الماضية في الآلة وفي السبب. فالحمد يكون باللسان، فهو ليس كالشكر، الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب. إذن الشكر أوسع من الحمد في الآلة. السبب، الحمد أوسع من الشكر في السبب. أنت لا تشكر غيرك إلا إذا أنعم عليك، فالشكر لا يكون إلا مقابلة للنعمة. أما الحمد فيكون مقابلة للنعمة ويكون غير ذلك. هذا هو الفرق باختصار. الفرق بين الحمد والمدح: الحمد لا يكون إلا مع التعظيم، أما المدح قد يكون مع التعظيم وقد لا يكون. أنت لما تذهب عند الرئيس أو الأمير تشكره وتقول: أنت يعني أمير المؤمنين، وهو يعني ظلمك وأنت لا تحبه، ولكن مع ذلك تمدحه كما كان يفعل المتنبي مثلا مع بعض الأمراء، ليس مع سيف الدولة، سيف الدولة كان يحبه، لكن مع بعض الأمراء كان يكرهه إلا أنه من أجل المال يمدح. هذا يقال له مدح وليس بحمد. إذن الحمد يكون مع التعظيم والتبجيل، أما المدح فلا يكون بالضرورة مع التعظيم والتبجيل. وكذلك من الفروق أن الحمد لا يكون إلا للإنسان الحي، أما المدح فيكون للميت ويكون للحي ويكون للجماد. شخص مثلا امتلك لؤلؤا أو جوهر أو ذهب أراد أن يمدحه يمدحه، لكن هل يحمد اللؤلؤة؟ لا يحمدها، لأنها جماد وليست بحي. هذه بعض الفروق في هذا، والله أعلم. المسألة التي بعد ذلك وهي الألف واللام التي في قوله تعالى الحمد. الألف واللام في اللغة العربية لها ثلاثة معاني: لها الاختصاص، أو عفوا لها أكثر من ذلك. اللام التي لله لها ثلاث معاني، الألف واللام لها عدة معاني، منها أن تكون جنسية، منها أن تكون عهدية داخل، والتي هنا في قوله الحمد جنسية. والحمد جنسه أربعة أقسام: صنفان قديمان وصنفان حديثان. أما القديمان فهي ثناء الله على نفسه وثناء الله على بعض عباده، فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا ثناء منه تبارك وتعالى على نفسه، وقوله تعالى مثلا في حق أيوب عليه السلام من يذكر الآية؟ نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه، هذا يعني ثناء من الله على نبي من أنبيائه. وكذلك أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم عليه السلام، ألا إن إبراهيم لحليم أواب منيب. هذا الصنف الثاني. الصنفان اللذان هما حديثان، حديثان يعني متجددان، ثناؤنا على الله وثناؤنا أو ثناء بعضنا لبعض، هذان الصنفان حديثان. أنت تثني على الله تبارك وتعالى متى شئت، قد تكون في ثناء الآن وقد لا تكون، يعني هذا معناه يعني حادث، لا يكون ثم يكون. وأنت تثني على أخيك إذا أسدى لك معروفا مثلا، أو قدم لك نصيحة أو هدية وما شابه، فأنت تثني عليه، هذا الثناء يقال له كذلك ثناء حادث، ولا شك أنه مشروع. والحامد والمحمود كله لله تبارك وتعالى، إذا أنت أثنيت على أخيك ففعلك هذا لله تبارك وتعالى، بل إن هذا هو المستحب وهذا هو المطلوب الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى الحمد. وقيل أنها للاستغراق، الألف واللام للاستغراق، معناها أنها تشمل كل أنواع المحامد، المحامد المحققة والمحامد المقدرة. المحامد المحققة هي التي ذكرتها أنا الأربعة، هذه تسمى بالمحامد المحققة. أما المحامد المقدرة هي التي ستكون يوم القيامة، كما في رواية لحديث الشفاعة الطويل المعروف، لما يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففتح الله علي بمحامد ما كنت أعرفه، يعني محامد مقدرة ستكون يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذه معناها المحامد المقدرة. فيما يخص المسألة التي بعد ذلك وهي لله، الحمد لله، أنا أشرح وأبين معاني الكلمات ثم فقه الجملة. اللام في لله لها ثلاثة معاني: الاختصاص، الاستحقاق، والملكية، وهذا في اللغة بصفة عامة. في معنى الاختصاص أي أن الله عز وجل اختص بالحمد وخص نفسه بحمد نفسه. وأما التي هي للاستحقاق وهي تكون بين ذات وصفة في اللغة العربية، اللام التي للاستحقاق تكون بين ذات وصفة، يعني أن الحمد الذي هو مستحق والمحمود الذي هو مستحق، فكلاهما لله تبارك وتعالى. وقيل للملك، لأن الله عز وجل يملك كل المحامد، حتى حمد بعضنا لبعض، حتى حمد بعضنا لبعض هذا لله تبارك وتعالى وهو ملك له. أما الله لله، الله في اللغة لها عدة معاني، وكما رجحنا في المرة الماضية، ليس أنا يعني لا معاذ الله ونحن لا نرجح، إنما رجح المحققون، رجحوا أن اسم الله مشتق وليس بجامد، مشتق من الإله. قلنا أن الألف حذفت لكثرة الاستعمال فأدغمت اللام باللام وأخيم، هذا معناه المعبود. والإله في اللغة العربية تطلق على الشمس كذلك، كقول بعض شعراء العرب: وأعجلنا الإلهة أن تغيب، وأعجلنا الإلهة أن تغيب، وأرادوا بذلك الشمس. وقيل أن الله من لاها معناه احتجب، فهو مخفي عن أعين الناظرين. ويقول الشاعر في هذا: لاهت فما عرفت يوما بخارجة، يا ليتها خرجت حتى عرفناها. لاهت معناها احتجبت، وقيل من لاها معناها احتار، وقيل من لاها معناها اشتاق، اشتياق المؤمنين لرؤيته تبارك وتعالى. والأقرب في الاستعمال هو من الإله بمعناه المألوه، يعني المعبود. هذا هو معنى الله، مشتق من الإله. الله عز وجل في قوله: الحمد لله رب العالمين، هذه جملة اسمية. وما قال الله تبارك وتعالى: أحمد الله، على سبيل الجملة الفعلية. لماذا؟ لأن الجملة الإسمية تفيد الدوام والاستمرار، أما الجملة الفعلية فإنها تفيد التجدد والحدوث. إذا قلت أحمد الله، أي أنك تحمده في تلك اللحظة، وقد لا تكون حامدا له في اللحظات التي تأتي أو اللحظات التي مرت. أما قولك الحمد لله فهذا يفيد الدوام والاستمرار، يعني في الأزل وإلى آخر الأجل. والله عز وجل هنا ما علق الحمد بظرف مكاني ولا بظرف زماني، وقد علقه بالظرف المكاني في سورة الروم في قوله تبارك وتعالى: له الحمد في السماوات والأرض. وعلقه بالزمان في قوله تعالى: له الحمد في الأولى والآخرة. وهل هذا إنشاء أم إخبار؟ درستم إنشاء إخبار في اللغة، أسلوب الإنشاء وأسلوب الخبري، درستوه ولا لا؟ درستوه، الأدبيون درسوه، لكن اللي درسوا علوم لا أدري لك. نعم، ما معنى الخبر؟ أسلوب الخبر ما معنى؟ هو الذي لا يقبل، هو الذي أو يقبل الصدق ويقبل الكذب، هو الذي يقبل الصدق ويقبل الكذب. نعم، والإنشاء هو الذي وعكس ذلك، يعني كالأمر وكالاستفهام وكالتعجب. هل الحمد لله إنشاء أم خبر؟ اختلف علماء اللغة، اختلفوا في ذلك، يعني رأيتم من الحديث للغة أمر صعب، ولكن تحملون يا جماعة، فعلوم الآلة بها نصر هذا الدين، وهي جند من جنود الله التي يحفظ بها القرآن والذكر كما مر. ولكن الحق أن هذا أسلوب خبري تضمن الإنشاء. كيف ذلك؟ الذي يخبر عن ثناء الله لنفسه وعن ثناء الناس لله تبارك وتعالى يظهر منه بعض الإنشاء وبعض الثناء، يعني كأنه يثني هو كذلك. لما تخبر أنت عن حمد الله تعالى لنفسه وتخبر أنه يستحق الحمد، أنت ماذا تصنع في نفس الوقت؟ تثني عليه، وإن كان ليس بلسان القال إنما بلسان الحال، هذا فيما يخص الثناء. أما الحمد لله ففضلها عظيم جدا، فضلها عظيم جدا، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الحمد أو أفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله هل فيها دعاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أي دعاء، أي مسألة في الحمد لله؟ كيف نجيب؟ نقول أن الثناء قد يكون دعاء في نفس الوقت، فأنت إذا رفعت يديك لله تبارك وتعالى وقلت يا رزاق يا منان يا وهاب، تكون بلسان حالك دعوته كي يرزقك. وفي هذا يقول أمية بن أبي الصلت، تعرفونه أمية بن أبي الصلت، هذا الشاعر الجاهلي كان يصف عبد الله بن جدعان، يقول له أأطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أأطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. أحيانا تطلب حاجة من عند إنسان تثني عليه فقط أو تقف أمامه فقط، فيبادر هو بإعطائك ذلك الشيء، يفهم ذلك فيعطيك إياه حتى وإن لم تسأل. فهذا الأمر من قبيل هذا، يعني الحمد لله من قبيل هذا الأمر، هو دعاء ليس بالتصريح. وكذلك من فضلها أن جميع الأنبياء امتثلوا بها وتمثلوا بها، فهذا إبراهيم عليه السلام يقول الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، وكذلك نوح عليه السلام فهو يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وكذلك داود، وكذلك سليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله، يعني كل الأنبياء حمدوا الله تبارك وتعالى. فلم يعني لما كان هذا هو المقام كان حري بنا أن نأتسي به وأن نقتدي به. ولها كذلك فضائل كثيرة، ولأجل هذا كانوا العرب يعيبون على من لا يحمد الله عز وجل قبل إلقاء الكلمة، ربما لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبطر، وقلنا أنه ضعيف، ضعيف من حيث السند. ويقول ولأجل هذا يعني هناك خطبة تعرفونها أظن تسمى بالبتراء لزياد بن أبي سفيان، التي خطبها في البصرة ولم يبدأ بالحمد لله، سماها الناس بالبتراء إلى يومنا هذا، هي تسمى بالبتراء. وفي ذلك فضائل أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله قال الله لقد صدق عبدي حمده لي، رواه مسلم عن أنس، يعني فيه الصدق مع الله تبارك وتعالى. وكذلك هو قول أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا فيما يخص معنى الحمد لله ربي. الرب أصلها في اللغة العربية راب، أصلها راب، حذفت الألف لكثرة الاستعمال. وهي تطلق ويراد بها الصاحب، رب البيت أي صاحبه. وفي اللغة كذلك تطلق ويراد بها السيد، كما قال يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار. وكذلك أو عفوا هذا دليل لمسألة أخرى، قول قوله صلى الله عليه وسلم يوسف اذكرني عند ربك، ويقصد به عند سيدك، عند سيدك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معناه لا يقل الغلام لسيده يا ربي، وإنما يقول له يا سيد. ولفظة السيد هذه من حيث الفقه فيها وعليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق يا سيد. وأنتم ترون الجهل كيف يصنع في أصحابه، تجد الواحد مثلا يناقش إنسان فاسق وتعلوه كل علامات النفاق فيقول له يا سيد، ولربما كان هذا الذي يناقشه نصراني أو يهودي، فأثناء الحوار يقول له يا سيد يا سيد، وهذا كله مخالفة. والسيد في اللغة هو الذي ساد قومه، أي تزعمه. هذا فيما يخص معنى الرب من حيث اللغة. أما الرب من حيث الاصطلاح فهو الخالق الرازق المدبر، هو الخالق الرازق المدبر. والرب لا يطلق مجردا إلا على الله تعالى، لا تقل الرب إلا إذا أردت به الله تعالى، أما إذا أردت به غيره فأضفه، رب البيت أو رب الإبل كما جاء في الحديث. وإن كان قد ورد كما ذكرت الآية قبل قليل أرباب متفرقون، أو كقول عباس بن مرداس، تعرفونه هذا الصحابي الجليل قبل إسلامه، يقال أنه كان يمشي فوجد ثعلبا، أكرمني الله وإياكم يتبول على صنم، فاستغرب وقال كيف هذا الصنم يعبد ويأتي ثعلب ويتبول عليه، فأنشد قوله أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، ثم أسلم بعد ذلك. وكما قلت الرب إذا أطلقت من دون إضافة فهي معناها الله تعالى أو الخالق الرازق المدبر. واسم الرب هو الاسم اللائق بالمسألة، إذا أردت أن تسأل الله تعالى فسأله باسم الرب، وهذا هو الوارد في القرآن كقوله تبارك وتعالى رب اغفر لي ولوالدي، وكذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. وقال الرسول يا ربي إلى آخره. المسألة التي بعد ذلك وهي في الفرق بين ربوبية الله تبارك وتعالى وبين ربوبية غيره من المخلوقات، لأن الربوبية معناها من التربية، والتربية من حيث اللغة هي إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، كما يربي الإنسان الطفل الصغير، أنت توصله إلى كماله شيئا فشيئا. فكذلك الله تبارك وتعالى يربي الناس جميعا، ويربي كذلك جميع المخلوقات بما في ذلك الكفار، فهو الذي يعطيهم الماء ويعطيهم الهواء، وكذلك يحفظ عقولهم وأجسامهم، وهذا نوع من أنواع التربية. إلا أن الناس إذا ربوا غيرهم فإن في تلك التربية خلل وفرق شاسع. أولا المربي يربي لغرض نفسه، أما الله عز وجل فلا تنفعه تربيتك، أنت لما تربي ولدك تربيه لأنك تنتظر بعد ذلك جميله، تنتظر كي هو يحسن إليك في المستقبل، لكن الله عز وجل غني عن هذا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، أنت لما تربي إنسانا فإن النقص سيظهر على خزائنك وعلى أموالك وعلى جهدك وراحتك. أما الله عز وجل فلا ينقص من خزائنه شيء. الفرق الذي بعد ذلك أن المربي إذا ألح عليه في النفقة فإنه سيغضب. لو يأتيك الفقير يوميا ويقول لك أعطني تغضب ولا لا؟ راح تغضب. لكن الله عز وجل بل يحب ذلك. وهنالك حديث إن الله لا يمل حتى تمل، ومعنى هنا حتى وإن، وليست للغاية يعني، ليست غائية، ليس يعني إن الله لا يمل حتى تمل يعني إذا مللتم فهو يمل، لأن يعني صفة الملل صفة نقص لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك من الفروق أن الإنسان إذا أنعم عليك ورباك فإن تربيته ستنقطع، إما لفقر أو لغيبة يعني سفر أو لموت. أقصى الأحوال أنه سيموت ولا ينفق عليك بعد ذلك، لكن الله عز وجل حي لا يموت، وإنعامه عليك يكون في حياتك ويكون بعد مماتك كذلك إذا كنت من الصالحين. في معنى العالمين، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: العالم هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله هو عالم. إذن عندنا اثنان، الله وغيره كله عالم. طبعا هذا الجمع عالمين لم يرد في اللغة العربية إلا في اثنين، يعني هذا الجمع جمع عالم فاعل، لم يجمع على فاعلين إلا في كلمة. الكلمة الأولى هي التي بين أيدينا، الكلمة الثانية ما هي؟ الكل يعرفها. من يجيب؟ من يجيب ويعطيه الشيخ حسن جائزة؟ من يجيب وسنقول له جزاك الله خيرا؟ مدير جائزة؟ ما هو الاسم الذي يجمع على فاعلين كذلك؟ تعرفونه كلكم؟ نعم؟ لا. من؟ هو زهرة، كما أفاد بذلك الفيروزابادي وغيره أظن. زهرة، وهي زهرة الياسمين. نعم. تجمع على ياسمين. فهمتم؟ الله أعلم. على كل حال هذا فقط يعني قد يكون هنالك بعض الأمور المستثنات. آمين وإياكم. إذن كل ما سوى الله تعالى هو عالم. وفي الحقيقة يا جماعة الله تبارك وتعالى فسر هذه الكلمة كذلك في القرآن الكريم، فقد قال: وقال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهم. فالسماوات والأرض وما بينهما كلها عالم. ومنهم من يقسم العوالم باعتبارات، فمنهم من يقول إن العوالم تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار العقل، فالعوالم التي فيها العقل هي عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، أما العالم الآخر فهو عالم مجرد عن العقل. ومنهم من يقول إن العوالم 40,000 في البحر وأربعون ألف في البر، وهذا من لطائف استقراءات العرب. فالعرب يا جماعة يستقرئون كل شيء ويذكرون كل شيء، ولأجل هذا استقرأ أحد العلماء العيوب التي في الإنسان فأوصلها إلى 8,000 عيب في خلقة الإنسان، وكل هذه العيوب يسترها شيء واحد وهو الصمت اللسان. فإذا صمت الإنسان فإنه سيكتم على نفسه عيوب كثيرة، وإذا تكلم فإنه يعاب وينتقد، كما أنا أتكلم الآن. أنا أعلم أن هنالك كثير من الأخطاء التي ربما يستدركها علينا الشيخ حسن، ولربما بعضكم كذلك، وكذلك من يؤلف ومن يكتب كذلك سيجرب عليه الأخطاء. فقد قال غير واحد من العلماء: من ألف فقد عرض عقله في طبق، يعني طبق يقدم للنقاد من أجل التمزيق وغيره. هذا هو معنى العالمين. الحمد لله رب العالمين. المقامات الحمد ثلاثة، مقامات حمد الله رب العالمين ثلاثة. أول هذه المقامات أن تعرف من أعطاك النعمة وهو الله تبارك وتعالى. ثانيا أن ترضى بها، إذا أعطاك نعمة ترضى بها ولا تنظر إلى نعم الغير ولا تحسدهم فيها. وكذلك المقام الأخير وهو ألا تعصه بها. إذا أنعم عليك بنعمة فلا تسخرها في المعصية، بل سخرها في طاعته تبارك وتعالى. النظر، البصر نعمة، كيف تعبد الله بنعمة البصر؟ ألا تسخرها إلا في طاعته، لا تنظر إلى الحرام. السمع نعمة، كيف تسخرها في طاعته؟ ألا تسمع الحرام، لا تسمع النميمة. وهكذا الشأن بالنسبة لكل النعم، حتى النعم المادية التي هي عن طريق المال مثلا، كالسيارات مثلا نعمة ولا لا؟ كيف تسخر السيارة في نعمة الله تبارك وتعالى؟ أن تنتقل بها إلى مثلا حلق العلم، وأن تنقل إخوانك إلى حلق الذكر وإلى المساجد، وأن لا تحتكرها لنفسك، وأن لا تهرقها في المعاصي وفي الأمور التي أقل أحوالها أنها مباحة وأنها لغو. الله تبارك وتعالى لما أدرك وعلم أن الإنسان الناقص الضعيف لا يستطيع أن يحمده حق الحمد، حمد هو نفسه في مطلع هذه الصورة. وكيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه، أعلم الخلق بالله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل لا نحصي ثناء عليك، هو الذي قال لا نحصي ثناء عليك. إذا كان الرسول لا يستطيع أن يثني على الله كل الثناء، فما بالكم بمن هو دونه. لأجل هذا بدأ الله هو بحمد نفسه، والله تعالى كما قلت يحمد نفسه ويحمد غيره. أما الإنسان فلا يجوز له أن يحمد نفسه، لا يستطيع الإنسان أو لا يجوز له شرعا أن يحمد نفسه. ويقول الله تبارك وتعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي قد صححه الشيخ الألباني وأظن كذلك في الأدب المفرد، وهو احثوا على وجوه المداحين التراب، احثوا على وجوه المداحين التراب، أي أذلوهم واستصغروهم. هذا هو باختصار شديد. والحمد في الدنيا أو الحمد بصفة عامة يكون على ثلاثة أشياء، يكون على الأمور الدنيوية وعلى الأمور الدينية وعلى الأمور الأخروية. أما الأمور الدنيوية فالنعم التي يحمد الله عليها كثيرة جدا لا تحصى، أعلاها العافية والصحة، أعلى نعمة هي الصحة، أن يحمد الله عز وجل على ما أعطاه من الصحة. ولأجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لفت عظيمة جدا، وروت هذا الحديث عائشة رضي الله عنها لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل ليلة في الدهر هي ليلة القدر، سألته وقالت له يا رسول الله إن أنا أدركتها فماذا أقول؟ فقال قلي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإذا عافاك الله تعالى في جسمك وفي مالك وفي عقلك وفي كل شيء لا خير بعد ذلك. والصحة معناها الشباب، أنك تكون في فترة الشباب، ولأجل هذا أقول لبعضكم يعني دائما اغتنموا فترة الشباب، والله سيأتي يوم لا سيما إذا كانت عندكم نزعة لطلب العلم، سيأتي يوم وستندمون عليه ندما شديدا، فتقولون يا ليتنا بدأنا طلب العلم في الصغر. أعظم شيء يندم عليه الإنسان هي أنه ضيع الشباب وضيع الصحة. إذا صرت كهلا ولا تقدر على السفر، أو صرت كبيرا وابتليت بمرض، هذا المرض يكون مقعدا لك في البيت، أو يكون هذا المرض كالعمى مثلا أو كالصمم، ليست مصيبة، هل ستطلب العلم وأنت أعمى؟ إذا مر عليك زمان وفترة طويلة وضيعت زهرة الشباب في المعاصي وفي اللهو ثم صرت أعمى، هل ستدرك ما فاتك؟ لا تدرك. ولأجل هذا العلماء كلهم تجدونهم قد برعوا في العلوم وهم صغار السن، بعضهم فعلا صار كبيرا ثم بدأ يطلب العلم. أنا لا أعيب الإنسان الكبير وأقول له أنت لن تحصل العلم، لا، بل كثير من علمائنا بدأوا طلب العلم في سن متأخرة، ولكن هل الذي بدأ في سن متأخرة كالذي بدأ في السن المبكر؟ لا أبدا. الشافعي يقول طلب العلم في الصغر كالنقش على الحجر، أي أنه لا ينمحي أبدا. ابن تيمية وهو صغير جدا كان يطلب العلم. السيوطي يقال أنه يذكر بعض الروايات وهو ابن خمس سنوات، نعم، يعني يذكر أحاديث، وهكذا شأن الصحابة وكذلك شأن عبد الله بن عباس. لماذا؟ لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، هو من صغار الصحابة، مرة أراد أن يبدأ في طلب العلم وحفظ السنة، فأراد أن يذهب فقال له صاحبه الذي كان يلعب معه دعك من ذلك، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفرقون في الأرض، من سيسمع إليك؟ فتركه يلعب وذهب كي يطلب العلم وكي يبحث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظروا، هل هذا الرجل المجهول له ذكر الآن؟ وانظروا لعبد الله بن عباس كيف خلد اسمه إلى يوم القيامة. ولأجل هذا يقول أحد الشعراء يصف هذا، بلغت لعشر مضت من سنيه كما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. فاغتنموا الصحة، لأن الصحة دائما تدفعكم إلى المعاصي. لما يكون الإنسان في عافية تكون أو يكون ميله للمعاصي أكثر، كما يقول إسماعيل بن القاسم الذي كنيته أبو العتاهية، يقول علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ يا للشباب النهي للتصاب، روائح الجنة بالشباب. ألم ترى أن الله عز وجل جعل سن أهل الجنة في 33 سنة، يعني جعلهم كلهم أبناء 33 سنة، لما ذلك؟ كي يتمتع الإنسان، لأن الإنسان الذي انتصر على شهوته في زمن الشباب فإنه سيتمتع بها كل المتعة وهو في الجنة. وأختم بكلام لشيخ الإسلام طبيب القلوب وطبيب الأبدان ابن قيم الجوزية رحمه الله، كلام رائع جدا، كعادته لا يأتي بالكلام إلا وقد أجاد وأفاد. ولأجل هذا سمعت مرة، ليس سمعت يعني التي تفيد الاتصال كما أفادكم بها الشيخ. إنما في شريطين. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: من لم يقرأ في كتب ابن تيمية وفي كتب ابن قيم الجوزية فليس بسلس. مستحيل يعني، لأن مضام العقيدة السلفية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية. يقول رحمه الله في كتاب له ممتع جدا يسمى بطريق الهجرتين وباب السعادتين، لا بد من أن يكون هذا الكتاب في بيت كل طالب علم، يقول: فالحمد أوسع الصفات. ستعلمون أن الحمد هو كل شيء في الدين، في كل شيء. يقول: الحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، فإذا أردت أن تمدح الله عز وجل بأعظم مدح فدعك من التكلف، دعك من نظم الشعر في ذلك، قل الحمد لله. هذا أعظم شيء، لأنه لا يوجد موجود أعلم بالله من نفسه تبارك وتعالى. والله تعالى قال الحمد لله، إذن أبلغ المحامد هي قولك الحمد لله. وبعض الناس يتكلف ويأتي بالأشعار في الحمد، ويأتي بالأمور يعني الألفاظ الغريبة في الحمد، ولربما أتى بمدائح وتيجان إلى آخره، وهذا كله بعيد جدا وقد جانب الصواب، والحق هو الحمد لله. يقول: فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، والسبيل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدا. كل ذرة في الكون هي نعمة، كل ذرة صغيرة. تخيل لو بدأت تحمد الله عز وجل على كل نعمة، تقول الحمد لله على نعمة البصر، ثم في البصر فيه الإنسان وفيه الموت وفيه كذلك الأجفان، فتحمد الله على الأجفان، تحمد الله على الشعر الذي يحيط بالعين هو كيف يسمى الأشفار إلى آخره، ثم تبدأ في الشعر. جاء أثر عن موسى عليه السلام أنه قال: كيف أشكرك يا رب وفي كل نعمة أو في كل شعرة من جسمي نعمتان؟ فقلت هذا لبعض، كل شعرة في الجسم فيها نعمتان. قال له: نعمة أن لينتها ونعمة أن طمست رأسها. نعمة أن لينتها يعني جعلتها لين الشعرة، تخيلوا لو كانت الشعرة كالحديد أليست مصيبة؟ وأن طمست رأسها، تخيلوا لو أن رأس الشعر هو الذي كان ظاهرا لما استطاع أحد أن يمسك. لماذا؟ لأن الألم يكون في رأس الشعر، في جذرة الشعر، فجعلها مطموسة وما جعلها ظاهرة. هذا إذا كان في كل شعر نعمة، تخيلوا في النعم الأخرى العظيمة كنعمة الكليتين مثلا. نعمة الكليتين يقول فيها ابن قيم الجوزية هي بمثابة العينين للرأس، هي للجسم بمثابة العينين للرأس. وكثير من الناس مات بسبب الكليتين. يقول شيخ الإسلام: لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى، جميع الأسماء، الأسماء يظن البعض أنها 99 اسم، يقول البعض إن أسماء الله عز وجل هي 99 اسم، تلك التي رآها في الأناشيد، هناك أناشيد ينشدون فيها أسماء الله تعالى الحسنى مرت بك، أو تلكم التي هي في الجوال، أو التي تعلق في الجدران على شكل عنقود عنب أو على أي شكل. هذا فعلا ورد بسنده ولكنه ضعيف، لا يصح، لا يصح هذا الصواب، وإن صححه بعض العلماء، إلا أنه من حيث السند ضعيف ومن حيث المتن كذلك، لأن هنالك أسماء في تلكم الأسماء لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، كالرشيد مثلا، أسماء كثيرة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. صحيح الثابت الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. هنا ينتهي الحديث، أما أنك تبدأ في ذكرها هذا ضعيف. ومعنى أحصاها أي آمن بها وعمل بمقتضاها، وكذلك نزه عن كل نقص من دون تأويل ومن دون تعطيل وتحريف وتمثيل كما هو مقرر في الأسماء والصفات، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد وصفاته حمد، وصفات الله تعالى أوسع من الأسماء، الصفات أوسع من الأسماء، والإخبار أوسع من الأسماء ومن الصفات. الإخبار أي أنك تخبر عن الله، الإخبار يجوز لك أن تأتي أنت بتعبير من عندك لم يأتي به السلف وإن كان ذلك مكروه، كأن تقول مثلا إن الله مهندس الأكوان، هذا إخبار عن الله تعالى وهذا لا حرج فيه، ولكن إذا الأسماء ضيق جدا حتى وإن كان يظهر لك من بعض الأسماء أنها كاملة كاسم المهندس، اسم كامل ولا اسم فيه عيب؟ اسم كامل، لكن هل يجوز لك أن تسمي به الله؟ لا يجوز، لا تقول إن من أسمائه المهندس أو تدعوه فتقول يا مهندس، هذا لا يجوز. الشجاع، هل الشجاع اسم كامل ولا ناقص؟ كامل، لكن هل تسمي به الله تعالى؟ لا تسمي به الله تعالى، لماذا؟ لأنه لم يرد لا في القرآن ولم يرد لا في السنة، فلينتبه إلى هذا الأصل. ثم قال وأفعاله حمد، وأفعال الله تبارك وتعالى كثيرة، كنزوله في كل ليلة وكمجيئه يوم القيامة وكتكلمه إلى آخره. وأحكامه حمد، الحلال والحرام كله حمد، فما أحل الله تعالى لنا شيئا إلا لحمده وبحمده، وما حرم علينا شيئا إلا لحمده وبحمده. وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد، والخلق والأمر إنما قاما بحمده، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكان الغاية هي حمده. فقطب الدين كله هو حمد الله تبارك وتعالى. الله أعلم، أختم بهذا الأمر ونشرع في قوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم في اليوم الاثنين الخميس، عندنا حلقة الآداب والأخلاق يوم الاثنين الرابعة ونصف الخامسة ونصف، يوم الأحد من الرابعة ونصف الخامسة ونصف عندنا حلقة نشرح فيها كتاب عمدة الأحكام، ولكن المرة هذه في الفقه مش حتكون بهذا التفصيل يعني، إنما نمر مرورا وتعليقا فقط. عمدة الأحكام من الرابعة ونصف الخامسة ونصف يوم الأحد إن شاء الله، يوم الاثنين عندنا تفسير، يوم علم الحديث هو سيقرر الوقت، ومن بعد يقرر الشيخ الوقت إن شاء الله، يمكن بالثلاثاء. ويوم الخميس عندنا آداب حتى في أيام الدراسة على الأخيرة. من عنده سؤال؟ أنا أرى أن الأوراق القصاصات التي كانت تأتي لم تعد تأتي، يعني صرتم تعرفون كل شيء. المهم الذي عنده سؤال يتفضل. الحلقة يوم تعين الحديث وقتها تفضل. علي صوتك يا إسماعيل. الله ما اسمع. صلى الله عليه وسلم. شكون تقتل تشرحها؟ أنا قلت له لا، أنت فين قلت حاجة واضحة؟ معنى صلى الله عليه وسلم. الصلاة كما قال زميل كما قال الشيخ الفاضل أنها في اللغة تطلق ويراد بها الدعاء، كما قال الأعشى تقول ابنتي وقد قربت مرتحلة يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. أما الصلاة من حيث الشرع فهي تلك العبادة المخصوصة التي في أوقات مخصوصة التي تشتمل على أفعال وأقوال مخصوصة، وتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، أو تحريمها التكبير تحيلها التسليم. أما الصلاة في صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ اختلف العلماء فيها، وهي الثناء من الله على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ويحسن إضافة قيد وهو الثناء المقرون بالتبجيل، وقيل هي الرحمة المقرونة بالتبجيل، لأن الصلاة على الرسول تكون من الله، من الملائكة، ومن العباد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله على الرسول صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة ومن الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم قيل هي أن يوصله المقام المحمود، يعني أقوال كثيرة، ومن معانيها كذلك الرحمة المقرونة بالتبجيل صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الاستغناء على وسلم ولا لا؟ اختلف العلماء، منهم من يقول يجوز، منهم من يقول لا يجوز، لأنه الذين قالوا لا يجوز قالوا أنه الله تبارك وتعالى ختم الآية بالمفعول المطلق سلموا تسليما، والمفعول المطلق هنا يفيد التوكيد لا بد منه، ولكن الحق أنه يجوز لك أن تقتصر على الصلاة وليس على سبيل التسليم. دقيقة كاين عندهم مقصر. حكمها أنها واجبة مرة في العمر، هكذا قال، وقيل أنها واجبة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليك أن تقول صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيك. نعم، بدعة. إذا كنت تقصدين أثناء القيام ليس بعد الرفع من الركوع، أثناء القيام إسدال اليدين بدعة، لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وردت عن الإمام مالك يقال أنه جلده المأمون فخلع كتفه فلم يستطع القبض فتركها، وهذا عذر شرعي، هذا عذر شرعي، لكن المتعصب من الجهاد رأوه فقالوا إن هذه السنة، قالوا هذه السنة وهذا باطل. طبعا يا جماعة نحن في استعجال وعجالة، فنجيب على هذا السؤال فقط، اللي عنده سؤال يوم الخميس. هل صحيح أنه لا يجوز الدعاء في أواخر البقرة؟ لماذا لا يجوز؟ أين وجه الاعتراف؟ ما هو وجه الاعتراف؟ هنا صح، هذه المسألة أثيرت في باب واحد وهو أثناء السجود، أثناء السجود نهينا أن نقرأ قرآنا، هل الدعاء الذي هو قرآن أثناء السجود يجوز ولا لا؟ فيه على كل حال الصواب أنه جائز، ولكن هنا وجه الاعتراف وش هو؟ دعوني أسمع رجاء. نعم، لا يسأل رفع عن الخطأ والنسيان. طيب ثم ماذا؟ صح، رفع عن الخطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، ثم ماذا؟ على أن يزدون دعوه. لا الشيء لا يزدون دعوه، يزدون دعوه هذا لا يسمعي، يزدون دعوه. وش كنا نقول الآن؟ المهم يا الأخت الفاضلة، هذا مسألة إذا كان فيها يعني وجه قوي فهي جميلة جدا، حاولي كيفاش تكتب الأمر تاعك هذا بالتفصيل وجه الاعتراف وصبر. هذا هو. هو صفة ملازمة للإنسان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونعتذر يا جماعة لأننا في عجالة. Thank you.